بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد، باب رقم 71. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التخاضي والملازمة في المسجد. باب التخاضي والملازمة في المسجد، ملازمة يعني ملازمة الغريم غريمه، أو صاحب الدين يعني من عليه الدين. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عن كعب رضي الله عنه أنه تخاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إليه، أي الشطر، كأنه أشر ضع هذا يعني الشطر يعني. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه. قال لابن أبي حضرت: قم فقضه. لما وضع عليه وخفف عنه الدين، أمر الذي عليه الدين أن يقضي ولا يؤجل. قول: باب التخاضي أي مطالبة الغريم بقضاء الدين، والملازمة أي ملازمة الغريم غريمه، وذلك وفي المسجد يتعلق بالأمرين، يعني التخاضي والملازمة، يعني ملازمة يعني التخاضي في المسجد يعني الحكم في المسجد أو طلب القضاء في المسجد، وأيضا يعني جواز أو مشروعية أن يلازم الغريم غريمه يعني في المسجد. فإن قيل التخاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة، أجاب بعض المتأخرين فقال: كأنه أخذه من كون ابن أبي حضرد لزمه خصمه في وقت التخاضي، كان ملازما له أو كان معه، وكأنهما كان ينتظران النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهما. قال: فإذا جازت الملازمة في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى. انتهى. قلت: والذي يظهر من عادة تصريف البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه، وما أخرجه يعني البخاري هو في باب الصلح وغيره من طريق الأعرج عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي مال، فلقيه فلزمه يعني لازمه، فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما. ويستفاد من هذه الرواية أيضا تسمية ابن أبي حضرد وذكر نسبته، فاسمه عبد الله ابن أبي حضرد ونسبته أسلمي. فإذا قال الجوهري وغيره: لم يأتي من الأسماء على فعلع بتكرير العين غير حضرد، وهو بفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضا. قول عن كعب: هو ابن مالك، هو أحد الثلاثة الذين يعني خلفوا ونزلت يعني توبته من السماء. عن كعب: هو ابن مالك، أبوه دينا وقع في رواية زمعة بن صالح عن زهري أنه كان أوقيتين يعني من فضة، أخرجه الطبراني. قوله في المسجد متعلق بتخاضي، باب التخاضي يعني في المسجد. قوله: فخرج إليهما في رواية الأعرج، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر روايتين التخالف يعني الناس السلام يعني مر بهما، وفي الرواية الأخرى فخرج إليهما، الناس السلام كان في حجرته فسمع الأصوات فخرج يعني إليهما. يقول: فظاهر الروايتين التخالف، وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مر بهما أولا، ثم إن كعبا أشخص خصمه للمحاكمة فسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في بيته، أنه مر بهم أولا وهو داخل البيت قبل أن ترتفع الأصوات، فلما ارتفعت الأصوات خرج إليهما. قلت وفيه بعد، لأن في الطريقين أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب رضي الله عنه بالوضيعة، يعني بوضع الدين، وأمر غريمه بالقضاء، فلو كان أمره صلى الله عليه وسلم بذلك تقدم لهما لم احتاج إلى الإعادة. والأولى فيما يظهر لي أنه يحمل المرور على أمر معنوي لا حسي. قوله سجفة بكسر المهملة أي السين وسكون الجيم، وحكي فتح أوله وهو الستر، سجف أو سجف، يعني ستارة الحجرة اللي على باب، يعني طبعا كانت حجر أمهات المؤمنين على يسار المسجد النبوي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأصوات يعني كشف الستر وأشار إلى كعب بن مالك أن يضع من الدين الشطر. ثم قال ابن أبي حضرد قم فقضه، وقيل أحد طرفي الستر المفرج، قوله أي الشطر بالنصب على ضع الشطر، لأنه تفسير لقوله هذا، والمراد بالشطر النصب، وصرح به في رواية الأعرج. قوله لقد فعلت، في طبعا مبادرة الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لبيك، ولما أشار له أن يضع الشطر قال قد فعلت يا رسول الله، ثم أمر عبد الله بن أبي حضرت بالقضاء. قوله لقد فعلت مبالغة في امتثال الأمر، ما قالش سأفعل، قال قد فعلت. وقوله قم خطاب لابن أبي حضرت في إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل، أن وضع جزء من الدين والتأجيل، وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجد وهو كذلك ما لم يتفاحش. طبعا الاستدلال بذلك على جواز رفع الصوت، يعني في أدلة أخرى، يعني قصة عمر بن الخطاب لما رأى يعني رجلين رفع أصواتهما فقال أترفعان يعني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لولا أنكما ليس من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا. فهو الأصل عدم رفع الصوت، يعني إلا بالذكر، يعني تعليم القرآن أو في الخطبة مثلا أو الدرس، ولكن رفع الصوت بالخصومة مثلا أو إنسان ينادي على إنسان بصوت مرتفع في المسجد، فهذا ينافي أدب المسجد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، وهذا الإنكار يعني كان بحسم مادة الخلاف، إن هو أمر كعب بن مالك بأن يضع الشطر حتى تنتهي القضية وينتهي رفع الأصوات، ثم أمر الآخر بقضاء الدين، فبذلك يعني حسم المادة. يقول في الحديث جواز رفع الصوت في المسجد وكذلك ما لم يتفاحش. وقد أفرد له المصنف بابا يأتي قريبا، والمنقول عن مالك منعوه في المسجد مطلقا، وهذا الراجح والله أعلم. وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز، وبين رفعه باللغط ونحوه فلا. قال المهلب لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما صلى الله عليه وسلم ولبين لهما ذلك. قلت ولمن منع أن يقول لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به بهذا النهي قبل ذلك، واختصر على توصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت، أنه حسب مادة الخلاف وسبب رفع الصوت، فليس في الحديث دليل على جواز رفع الصوت طبعا إلا بالذكر يعني. وفي الاعتماد على الإشارة إذا فهمت، أنه أشار إليه ضاع وأشار إلى الشطر، ما قال لسان الشطر، والشفاعة إلى صاحب الحق، وإشارة الحاكم بالصلح وقبول الشفاعة وجواز إرخاء الستر على الباب. الباب رقم 72 يقول الإمام البخاري باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقدى والعيدان. باب كنس المسجد والتقاط، طبعا كله على الإضافة، باب كنس المسجد وباب التقاط الخرق والقدى والعيدان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة، ثابت البناني عن أبي رافع أحد التابعين وليس أبو رافع الصحابي، عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد، يقم يعني يجمع القمامة يعني ينظف المسجد، وتقدمت يعني هذه القصة قبل ذلك بسياق آخر، فمات أو فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به، يعني من حرصي على الخير لأمتي ولأصحابي رضي الله عنهم، يعني أراد يعني أنهم يعني أنكر عليهم أنهم لم يعلموا، وكان أنه مات ليلا وكره أن يخر النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن قبره وجعل القبر بينه وبين القبلة وصلى عليه في قبره، وكذا من فاته صلى على جنازة يجوز أن يصلي عليه في القبر، يعني يجعل القبر بينه وبين القبلة ويكبر عليه أربعا. قال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قول باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان أي منه، قوله عن أبي رافع هو الصائغ تابعي كبير، ووهم بعض الشراح فقال إنه أبو رافع الصحابي، وقال هو من رواية صحابي عن صحابي وليس كما قال، فإن ثابتا البناني لم يدرك أبا رافع الصحابي. قول أن رجلا أسود أو امرأة سوداء الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذا، أو من أبي رافع، وسيأتي بعد باب من وجه آخر يعني طريق آخر من طرق الإسناد عن حماد بهذا الإسناد، قال ولا أراه إلا امرأة، ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال امرأة سوداء ولم يشك. طبعا الذي لم يشك روايته تكون أرجح من الذي شك، فيدل أنه ضبط الرواية. ورواه البيهقي بإسناد الحسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها أم محجن، وأفاد أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عنها أبو بكر رضي الله عنه. وذكر ابن مندى في الصحابة خرقاء امرأة سوداء كانت تقم المسجد، وقع ذكرها في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، وذكرها ابن حبان في الصحابة لذلك بدون ذكر السند، فإن كان محفوظا فهذا اسمها وكنيتها أم محجن. قوله كان يقوم المسجد بقف مضمومة أن يجمع القمامة وهي الكناسة، فإن قيل دل الحديث على كنس المسجد فمن أين يؤخذ التقاط الخرق وما معه؟ أجاب بعض المتأخرين بأنه يؤخذ بالقياس، الخرق يعني من القمامة، يعني فأنه يؤخذ بالقياس عليه والجمع التنظيف. قلت والذي يظهر لي من تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما رواه في بعض طرقه صريحا، ففي طريق العلاء المتقدمة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، وفي حديث بريدة المتقدم كانت مولعة بلقط القذى من المسجد، والقذى بالقاف والذال المعجمة مقصور جمع خذاء وجمع الجمع أقذية. قال اللغة القذى في العين، والشراب ما يسقط فيه، ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا، وتكلف من لم يطلع على ذلك، فزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم القبر حتى صلى عليه، قال فيؤخذ من ذلك الترغيب في تنظيف المسجد. قوله عنه أي عن حاله، ومفعوله محذوف أي الناس. قالوا آذنتموني أي أعلمتموني، زاد المصنف في الجنائز قال فحقروا شأنه، وزاد ابن خزيمة طريق العلاء قالوا مات من الليل فكرهنا أن نقذك، وكأن ممكن أن يجمع بين الأمرين هو مات بالليل وحقروا شأنه، أو قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو شفقوا أشفقوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يشتغل بالصلاة يعني عليه أو عليها. وكذا في حديث بريدة زاد مسلم عن أبي كامل الجحدري عن حماد بهذا الإسناد في آخره، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد. وقلنا مدرجة إن هي ليست من كلام النبوة، كلام الصحابي فمن دونه، فطبعا البخاري يعني يجرد الصحيح، المدرج والموقوف وهذه الأشياء من أصناف الضعيف، فهي يعني لا يذكرها. يقول وهي من مراسيل ثابت، وبين ذلك غير واحد من أصحاب يعني حماد بن زيد. ثابت طبعا البناني تابعي، فلما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى هذه الرواية يقال عنها مرسلة، أنه هو المرسل ما سقط منه ما دون التابعي، أن التابعي لم يروي عن صحابي، بل تبين يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قلنا ما سقط منه الصحابي، لأن لو علمنا أن السقط صحابي وحده لا يضر هذا بالسند، لأن الصحابة كلهم عدول، أو لو قال التبعي سمعت أحد الصحابة لما ضر هذا الإسناد، لأن جهالة عين الصحابي لا تضر. ولكن احتمال وجود تبعي آخر يعني روى عن هذا الصحابي، فهذا الذي يجعل المراسيل يعني من أصناف الضعيف. يقوله من مراسيل ثابت، بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، فقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج. قال البيهقي: يغلب على ظن أن هذه زيادة بمراسيل ثابت كما قال أحمد بن عبدة، أو من رواية ثابت عن أنس، يعني كما رواه ابن مندة، ووقع في مسند أبي داود الطيرسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الخزاز كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة. وزاد بعدها: فقال رجل من الأنصار: إن أبي أو أخي مات أو دفن، فصل عليه. قال: فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زيادة أخرى في الحديث بعد أن صلى على هذا الرجل أو هذه المرأة، يعني قال له أحد الصحابة: إن أبي أو أخي مات أو دفن، يعني لم يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: فصل عليه. قال: فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب، وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير وندب الصلاة على ميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه، والإعلام بالموت. وفي طبعا أدلة أخرى على الإعلام بالموت، منها يعني خاصة يعني قواد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين أخبر بموتهم يعني في المسجد، في قصة يعني غزوة مؤتة. باب رقم 73، يقول الإمام البخاري: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. طبعا ليس المراد تحريم تجارة الخمر يعني، ولكن المراد ذكر تحريم تجارة الخمر في المسجد، ذكر ذلك في المسجد، لأن مش الخمر بس اللي محرمة في المسجد، بل سائر التجارات، والخمر طبعا أشد حرمة. ولكن هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حرم تجارة الخمر في المسجد. قوله: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر يعني في المسجد. قول: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه، وليس مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد، أنها محرمة في المسجد وفي غير المسجد. فيفهم مثلا بمفهوم المخالفة أن هي في غير المسجد يعني جائزة، وإنما هو على حذف مضاف، أي باب ذكر تحريم تجارة الخمر في المسجد، كما تقدم نظيره في باب ذكر البيع والشراء. وموقع الترجمة: أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا، لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها، ونحو ذلك لما دل عليه هذا الحديث. قوله: عن أبي حمزة والسكري، ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى. وسيأتي الكلام على حديث الباب في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى. قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا. قلت: ويحمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها، والله أعلم. أن هي حرمت أولا، حرم شربها، ثم يعني حرم بعد ذلك التجارة يعني فيها. باب رقم 74، يقول الإمام البخاري: باب الخدم للمسجد. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نظرت لك ما في بطني محررا، أي للمسجد يخدمه، يا امرأة عمران. قال: حدثنا أحمد بن واقد قال: حدثنا حماد. طبعا حماد هنا ابن زيد، لأن حماد بن سلمة ليس من شرط الصحيح صحيح البخاري، فلما يقول حماد ويسكت نعلم أنه حماد بن زيد، لأنه أثبت من حماد بن سلمة، وإن كان حماد بن سلمة كان يعني أشد على أهل البدع وكان أكبر سنا وأكثر عبادة، ولكن حماد بن زيد يشبه بالإمام مالك في تثبته. قال حدثنا حماد عن ثابت يعني بناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. قول باب الخدم المسجد في رواية كريمة الخدم في المسجد، قوله وقال ابن عباس هذا التعليق وصلى ابن أبي حاتم بمعنى قوله محررا أي معتقد، والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادهم. الواحد ينذر مثلا يكون ابنه مثلا داعية أو خادم للمسجد، وكأن غرض البخاري الإشارة بإرادة هذا إلى أن تنظيم المسجد بالخدمة كان تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا عند الأمم السابقة أو السلفة، حتى أن بعضهم وقع منه نذر نذر ولده لخدمته لامرأة امرأة. ومناسبة ذلك الحديث الباب من جهة صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك، كانت يعني كأنها موقوفة للمسجد يعني تبيت في المسجد وتنظف المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اطلع على ذلك وأقر على ذلك، فدل على المشروعية لأن السنة قول أو فعل أو إقرار أو صفة. قوله حدثنا أحمد بن واقد، واقد جده واسم أبيه عبد الملك، ويجوز النسبة للجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فقوله حدثنا أحمد بن واقد، فواقد جده واسم أبيه عبد الملك وشيخه حماد هو ابن زيد ورجاله إلى أبي هريرة بصريون. قوله ولا أراه بضم الهمزة أي أظنه، قوله وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي الذي تقدم قبل باب. أكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.